الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. قال الشعبي: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. وقال أبو موسى الأشعري والحسن وقتادة: هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر سبحانه وتعالى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وأخبر سبحانه وتعالى أنه رضي عنهم وأنهم رضوا عنه. وهذا الرضا من الله جل وعلا عنهم خبر. يعني إيش خبر؟ الخبر الأخبار لا يدخلها النسخ، لا يصلح أن يقول الله عنهم رضي عنهم وعد لهم جنات، هذا خبر بأنهم في الجنة، ثم ينسخ هذا الخبر فيدخلون النار. هذا الخبر إما كذب أو صدق، وأما النسخ فيكون في الأحكام. وأظن أن هذا واضح جدا لكل ذي عقل أن هؤلاء خيرة الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم معه في الدنيا والآخرة، بل وبعضهم وأعظمهم وأصدقهم الصديق الأكبر رضي الله عنه هو ملازم له عليه الصلاة والسلام حتى في قبره. وهذا كما قال الآجري رحمه الله يدل على شيء آخر، على أن أبا بكر وعمر خلق من الطينة التي خلق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبد يدفن في التربة التي خلق منها. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، جمع معه أبا بكر وعمر، فهذا في تربة واحدة يدل على أنه ما خلق من تربة واحدة، وأنه كان معه في الدنيا من الملازمين كثيرا ما كان، كما قال علي بن أبي طالب يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فكان ملازمين لهما كما قلنا، وفي البعث أيضا فهما صاحباه ووزيراه عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية من أدلة السلفية، من أعظم وأظهر أدلة السلفية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. هؤلاء المؤمنون إذا اتبعت غير سبيلهم عياذ بالله ولاك الله ما توليت وأصلاك جهنم وبئس المصير. فمن أراد أن يكون على الجادة وعلى الطريق المستقيم فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهؤلاء المهديون راشدون، فليس عندهم غي وإنما رشد، وليس عندهم ضلال ولكنهم هداة مهتدين رضي الله عنهم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال أيضا: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فالهدى كل الهدى في اتباع سبيل المؤمنين، وهذا هو الفارق اتباع الصحابة، هذا هو الفارق بين أهل السنة وغيرهم. هذا مفرق طرق، هنا طريق أهل السنة والجماعة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. لم يقل عليكم بسنة فقط، الكتاب والسنة فقط. الفرق الأخرى تقول الكتاب والسنة فقط، وهذه الفرقة الناجية وحدها هي التي تقول كتاب وسنة والصحابة والخلفاء الراشدين. ولذلك في حديث الافتراق حديث واضح، قال: وستفترق أمتي. قبل الافتراق الأمة واحدة وهي وهم المسلمون، ما في تفرق، لكن بعد ذلك حصل التفرق الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقال في حديث الافتراق: وافترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. من هي؟ قال: هي الجماعة. ما قال هم مسلمون، لأن كل هذه مسلمون يدعي الإسلام، ولكن قال هي الجماعة. وفي رواية الحاكم قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن هؤلاء كلهم في طريق، والذين على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا طريق آخر، وهؤلاء في الجنة. وفي هذه الآية ثناء ليس على الصحابة فقط من السابقين الأولين، وإنما فيه ثناء على من اتبعهم بإحسان دون زيادة ولا نقصان ولا خلاف في منهاجهم إلى يوم الدين. وهذا يدل على أنها سلسلة متوارثة وجماعة مستمرة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال حتى يأتي أمر الله، وهي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين. فهذه مستمرة وموجودة وظاهرة في كل عصر ولله الحمد، ولا يخلي الله منها عصرا. ولذلك في قول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، قال مجاهد وجماعة والبخاري رحمه الله يقول: نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. وهكذا هذه سلسلة. إذن السلفية موجودة منذ عهد الصحابة إلى يوم القيامة، فليست فرقة حادثة ولا طائفة جديدة ولا حزب. يعني الآن لو سألت الإخوان المسلمين: متى أنشئت جماعتكم؟ سيقولون: عام 48، عام كذا أنشأت الجماعة، سألت كذا. من أسس الجماعة؟ المرشد الجماعة من؟ الأستاذ حسن البنا. إذن هذه جماعة جديدة، لم يكن لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا موجودة ولا لها ذكر في الأمم السابقة في الأمة من قبل حسن البنا. فهذا من أظهر الأدلة على ابتدائها وأنه مبتدع شيء جديد. لو سألت التبليغ متى أسست جماعة التبليغ سنة كذا، من مؤسسها؟ محمد إلياس برؤية رأى هذا نظام التبليغ، هذا الذي يخرجون جماعات وهدايات وأمور يذكرونها. إذن هذه الطريقة طريقة محمد إلياس، ليست طريق الصحابة ولا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تكن موجودة من قبل. أحدثت سنة كذا، أسست سنة كذا، أنشأها فلان. أما السلفية، كلمة السلفية موجودة في الكتب قديما. يعني السمعاني له كتاب الأنساب ذكر فيها رواة الحديث الذين ينتسبون، يعني فلان المدني، فلان ينتسب إلى مدينة من المدن سواء المكي كذا، أو فلان الفلاني الجهني، فلان فلان قرشي ينتسب إلى قبائل. أيضا هناك من ينتسب إلى مهنة، النحاس يبيع النحاس، البزاز يبيع القماش، ومنهم من ينتسب إلى يعني ينتسب إلى شيء ديني، إما مدرسة دينية الصالحي هكذا نسبة لمدرسة الصالحية، أو ومنهم من ينتسب إلى إيش؟ إلى السلفي. السلفي موجودة في كتاب السمعاني القديم نسبة إلى السلف وعقيدة السلف، هكذا يقول. وانتسب إليه جماعة من العلماء، وذكر السلفية ابن حجر ذكر السلفية الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال عن الدارقطني وكان سلفيا، وقال عن ابن الصلاح وكان سلفيا. إذن السلفية يا إخواننا قديمة، لأن بعض الناس يظن السلفية هذه من هذه الفرق الجديدة المحدثة، من الشيخ محمد عبد الوهاب أو من محمد عبد الوهاب مثلا. لا، سلفية قديمة وقدم الإسلام موجودة، لكن يطلق عليها أسماء، إما أهل السنة أو أهل الحديث أو أهل الأثر أو أهل السنة والجماعة أو الجماعة. حتى كلمة السلفية كما قلنا، يعني ماذا تعني كلمة السلفية؟ انتساب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فبدأ من أن أقول أنا على الكتاب والسنة بفهم وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، نوجز ذلك بكلمة السلف. عقيدة السلف أهل الحديث للإمام الصابوني قديم، عقيدة السلف. فالسلف والسلفية كلها صحيحة، لذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية وذكر عن شيخ الإسلام تيمية أنه سلفي، ذكر ذلك ابن عبد الهادي وغير ذلك من العلماء القدامى. إذن لابد للسلفيين أن يفهموا أن منهجهم منهج قديم، لا كما يقول بعضهم أن السلفية مرحلة زمنية مباركة، يعني هذول السلف من دخل فيهم وما في أحد يتبعهم ولا أحد يقول أنا سلف اليوم. لا، ألف بعضهم البوطي كتابا بهذا، لا، السلفية منهج يسير عليه كل مسلم متابع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك قال ابن مسعود عليكم بالأمر العتيق، يعني الإسلام القديم، نحن لا نريد إسلاما معاصرا يقطع هذا الجيل عن السابقين، أريد أن نكون مع السابقين في دينهم وفي كل صغير وكبير. ولذلك ولله الحمد نحرص في دروسنا على في كل باب من أبواب العلم على أثر عن الصحابة، لا نكتفي في التفسير بتفسير القرآن بالقرآن فقط أو القرآن بالقرآن والسنة فقط، بل والصحابة أيضا في فهم هذا، لكي نسير على منهاجهم في كل باب. كما قال سفيان: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وكثيرا ما كان يقول العلماء: رأيت النبي صلى والسلف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أو بكر عمر، وهذا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بكر عمر، ليبين للناس أن هذا أو بكر عمر يسيران على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسيرون على هديهم جميعا. لذلك قالوا: الذين اتبعوهم بإحسان وهم أهل الحديث الفرقة الناجية الذين جاء وصفهم في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فأهل الحديث وأهل الأثر هم الذين هم أولى الناس كما قال شيخ الإسلام تيمية بهذا الوصف. لماذا؟ لأنهم ما تركوا الحق وهم ظاهرون به ينافحون عنه وهم أعلم الناس، كما قال شيخ الإسلام تيمية: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فهنيئا لمن أكرمه الله وكان ممن يتبع السلف، فينبغي أن نفرح بهذا وأن نسعد وأن نتمسك بهذا الأمر، طريق السلف الصحابة، طريق أهل الحديث من أئمة الحديث وعلماء السنة. وكما قلنا أولا بالنسبة لي أيضا في قوله: والسابقون الأولون، الأولية في الخير عظيمة، حتى ألف بعض العلماء كتب في الأوائل: أول من فعل كذا، أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول من أسلم، أول. الأولية هذه عظيمة جدا ولها فضل كبير. لماذا؟ لأن كل من يأتي بعده هو له أجر فيه. الصحابة رضي الله عنهم الأولون من الصحابة لهم أجر كل من يأتي من هذه الأمة إلى يوم القيامة، لأنهم سبقوا إلى هذا العمل وهم واتضوا لهذا الدين وهم نشروا هذا العلم وهم جاهدوا في الله حق جهاده لأجل تثبيت ذلك ولأجل انتشار رقعة الإسلام، وأنهم فعلوا وهم بيّنوا وبصروا الناس بالهدى وبالعلم النافع، وعلموا الناس كتاب الله ونقلوا لهم هذا العلم الكتاب والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غض طرية للناس. ماذا تريد بعد هذا؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى فضلهم بهذا الفضل العظيم بالأولية: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أول بيت، هذا له فضل عظيم، لأنه أول بيت الصلاة فيه بكم؟ 100,000 صلاة سبب الأولية، مع أن الفرق بينه وبين المسجد الأقصى 40 سنة، ولكن نزل أجر المسجد الأقصى إلى 250 فقط بالنسبة لهذا المسجد الحرام. ثم أمر آخر ومهم جدا: إذا كان الله رضي عنهم فمن تكلم عليهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحاب رسول الله وطعن فيهم هذا الزنديق خبيث، كيف يثني الله عز وجل عليهم ويرضى عنهم وأنت تخالف وتكفر بهذا الذي جاء عن الله صريحا في كتاب الله محمد رسول الله والذين معه؟ هؤلاء هم وزراء وأحباب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين نافحون عنه ونصروه وعزروه، فعلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، ومن نصرتهم حتى إن أحدهم يقول: يا رسول الله لا تشرف على القوم، لا تنظر في الحرب، لا تنظر القوم، لا يأتيك سهم منهم، نحري دون نحرك يا رسول الله. فما كان أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، كما قال أنس، ما كان أحد أحب إليه، بل وصل الأمر إلى أنهم كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يسمعون إلى حديثه ويحبون حديثه عليه الصلاة والسلام، ألذ شيء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرجون ويأتون إلى بيوتهم يشعرون بوحشة واشتياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجعون لينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعينهم. يقول: اشتقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أنظر إلى وجهه مرة أخرى عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. بارك الله فيكم. فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. الله أكبر. وفي أمر مهم، وهو أن كل ضال لا بد وأن يكون فيه أو عنده انتقاص للصحابة أو لبعض الصحابة، فالخوارج كفروا كثيرا من الصحابة وقاتلوا الصحابة، علي قاتلوا عليا، والروافض كذلك، وكل من خالف في عقيدة أهل السنة هم طعنوا في الصحابة. لذلك حتى الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون من مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أحكم وأعلم، قاتلهم الله. أحكم وأعلم، جهلوا الصحابة أو لا؟ هو من الخوارج، يعني هؤلاء قلنا الخوارج طعنوا، والخوارج هم أنواع، فقاعدة الخوارج المعتزلة وكل من خرج عن السنة له نصيب من الطعن في الصحابة، حتى متعصبة المذاهب يتكلم مثلا الحنفية في أبي هريرة ويقولون هو محدث وليس بفقيه، وينتقصون منه بسبب أنه خالفهم برواية حديث المصرات وغيره. على كل حال ليس هذا البحث المهم، أن كل مبتدع يخالف الصحابة بل ويطعن في بعض الصحابة أو فيهم جميعا، كل مبتدع له نصيب من ذلك. فهم لا يطعنون في الصحابة فقط، بل يطعنون في الصحابة ومن اتبع الصحابة من أهل الحديث. فأهل الرأي أعداء أصحاب الحديث، وأهل الكلام أعداء أهل الحديث الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون أصحابه، يطعنون فيهم. ولذلك لما يذكر الحديث، تذكر السنة، يذكر الصحابة، تجد كأنك يعني صعقته بكهرباء، يتشنج، ما يأخذ هذا ويسلم ويفرح، لا، تجد فيه وحشة بينه. إذا ذكر الشيخ الألباني تمعر وجهه، ليش؟ ماذا دعا الشيخ الألباني إلى أي شيء؟ إلى طريق السلف، إلى الحديث، إلى الأثر، وهكذا. لذلك قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الحديث والأثر، هذه علامة. فهم يبغضون الحديث ويبغضون رواة الحديث ويبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رووا هذا الحديث، ويطعنون في حملة الحديث ودعاة السنة. هذه قاعدة عامة لا بد من التنبه لها، لأن بعض الناس يظن أن الرافضة فقط هم الذين يطعنون في الصحابة، لا، كل مبتدع له نصيب من الطعن في الصحابة لأنهم يخالفونه ويتمنون. إذا ابتدع المبتدع كما قال أحمد سنان، إذا ابتدع الرجل نزعت من قلبي حلاوة الحديث وأبغض الحديث ورويته بإسناده. فالله عز وجل أخبر عنهم، وهذه من أعظم التزكيات، لذلك الصحابة كلهم عدول، يعني تأخذ منهم وأنت مغمض، لا يحتاج أن تبحث عن هو ثقة ليس بثقة، عن عدالته ولا ضبطه. ولذلك جهالة الصحابة لا تضر، يعني لو قال رجل روى حديثا عن الصحابة، عن صحابي غير معروف اسمه، عن رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، خلاص يكفي. رجل امرأة لا يحتاج نعرف اسمه ولا نعرف فصله ولا لأنهم كلهم عدول، بارك الله فيكم. نعم، نكتفي بهذا، صلى الله عليكم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا شيخ.